عمري عمليات جلندي عمليات سيلني عمليات إلهي عمليات عمري عمري عمري داي بهير عمري عمليات جلندي عمليات سيلني عمليات إلهي عمليات عمري عمري عمري داي بهير يو زلبيا شوي صباندي جذبي دا زلمو شوال سنگار عمري عمري كماندو يو زلبيا شوي صباندي جذبي دا زلمو شوال سنگار عمري عمري كماندو پدالار عمري پداکار عمري پدالار عمري پداکار عمري شوي هواني قافلي پدالار عمري عمري عمليات عمري عمليات گلندي عمليات سيلني عمليات إلهي عمليات عمري عمري عمري داي بهير دا جانان پولاريون دا تكبير پناروس بن بيراغي پولاس دا عمر يخنجر شوروان عمري سبين قطار عمري لا غلما بلارو رككدي سلام عمري عمري عمليات دا جانان پولاريون دا تكبير پناروس بن بيراغي پولاس دا عمر يخنجر شوروان عمري سبين قطار عمري لا غلما بلارو رككدي سلام عمري عمري عمليات عمري عمليات جلندي عمليات سيلني عمليات إلهي عمليات عمري عمري عمري داي بهير إلهي دا نصرات چه پشرن دي روان سبن قدم سبن بيراغ سبن آلار دا إيمان دي تلوار عمري دي سنبال عمري إلهي دا نصرات چه پشرن دي روان سبن قدم سبن غد سبن قدم سبن بيراغ سبن آلار دا إيمان دي تلوار عمري دي سنبال عمري عمري عمليات جلندي عمليات سيلني عمليات إلهي عمليات عمري عمري عمري داي بهير شب گرو دی وحلی لنگ بنگ دی روان لتیارو نبی آسپن لن سحر راولی گوهری عمری شاعری عمری دا کامیاب غزل بستا اسپن قطار عمری عمری عملیات شب گرو دی وحلی لنگ بنگ دی روان لتیارو نبی آسپن لن سحر راولی گوهری عمری شاعری عمری دا کامیاب غزل بستا اسپن قطار عمری عمری عملیات عمري عمليات جلندي عمليات سيلني عمليات إلهي عمليات عمري عمري عمري داي بهير عمري عمليات جلندي عمليات سيلني عمليات إلهي